قل اللهم مالك الملك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج وترزق من تشاء بغير حساب قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Thank you.

شيء قدير. قل يا تقوى ما في صدوركم ما تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا

وإني سميتها مريم وإني أعيذك بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها Thank you.

صدق الله العظيم.